إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، أيام قلائل ويدخل هذا الشهر المبارك شهر رمضان، انقضت الأيام سريعا وأخذت الشهور بقرون الشهور لينتهي العام، فهناك من مات وهناك من تقلبت أحواله من هداية إلى ضلال ومن ضلال إلى هداية، وكم من مريض شفاه الله وكم من صحيح أسقمه الله، وكم من غريب صار بين الأهل والأحبة موجودا، وكم من مقيم بين أهله صار مسافرا ضاعنا، أمور كثيرة في هذا العام. ولكن استعدادات الناس لرمضان استعدادات غريبة جدا، لأن رمضان في هذا العام أتى في وقت عجيب، أتى في دخول المدارس، الأسر تتجه لشراء الشنط والملابس ودفع المصروفات ودخول الجامعة، وما من أسرة إلا وفيها تلاميذ بالمدارس وطلاب بالجامعة، فالأسر تفكر في تدبير المال اللازم لهؤلاء التلاميذ، لا سيما أن المنظومة التعليمية منظومة لا تقوم بقصدها ولا تفعل التفعيل الذي ينتج طلبة نافعين، فهناك الدروس الخصوصية وهناك الأعباء الإضافية، فالأسر جميعا تفكر في ذلك الأمر. أتى رمضان وقد أفرغت الجيوب من مالها في المصايف وفي وسائل الترفيه، أتى في آخر الأجازة، كل بيت كان معه بعض المال قسمه قسمين، قسم لمصاريف المدارس والقسم الآخر للترفيه واللعب واللهو أثناء الأجازة. وبالتالي فإن الأسر حقيقة هذه الأيام غير مهيئة نفسيا ولا معنويا لتلقي شهر رمضان. في كل رمضان كنت تجد أصحاب اليسار والخير يقولون نحن نريد أن نصنع كذا، نحن نريد أن نتصدق بكذا، نحن نريد أن ننفق كذا وكذا وكذا. هذا العام أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا، ما هذا الأمر؟ وبالتالي أيها الأحباب، الأمر لا يحتاج إلى خطبة أو إلى درس أو إلى موعظة، الأمر يحتاج إلى إعادة تقييم من جديد. لقد مل الناس سماع الخطب المتصلة بشهر رمضان، ولعل الكثير من حضراتكم يتصور أن خطبة اليوم ستكون في شهر رمضان وفضائل شهر رمضان وكيف يقضى شهر رمضان، وتمصمص الشفاه ويخرج الناس، وقد قالوا لقد سمعنا هذا الكلام مرات ومرات. أيوة نعم، ولكن هذا كله في ذهني لدرجة أني أصبت بالحرج في أي موضوع أتكلم، ومن شدة التفكير قلت لن أدع موضوعا معينا. ماذا في أي موضوع أتكلم؟ هذه مناسبة ينبغي أن يتكلم الخطيب فيها في شهر رمضان، ولكن الناس ليسوا في حاجة إلى سماع، الناس اليوم في حاجة إلى إعادة تقييم وإعادة تأهيل. لماذا؟ لماذا ينفق الناس أوقاتهم وأموالهم فيما لا ينفعهم؟ السؤال: لأن الناس لا تحمل الإسلام منهجا وقضية. هذه القضية، المسلمون هذه الأيام لا يحملون الإسلام منهج وقضية، وإنما يحملون الإسلام بعض الشعائر وبعض الطقوس التي يؤدونها. هذا والإشكال. في رمضان إذن يحبس الإنسان عن الطعام والشراب من مطلع الشمس إلى مغرب الشمس فقط، واليوم هو اليوم في لهوه وفساده ولعبه وهدله وعدم جده في تضييعه وتفريطه. إذا لم يستفد شيئا من الصيام إلا الجوع والعطش كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على ماذا؟ أننا لا نفهم قضية الصوم. الحج، يخرج الناس وينفقون عشرات الآلاف من الجنيهات ويأتون لينعم عليهم بلقب الحج فلان. طيب، ما الذي تغير في حياته بعد الحج؟ إنه كان يرتشي أو يكذب أو يقصر في الصلاة أو يقطع الرحم، وبعدما أتى من الحج هو لم يتغير. إذن الإشكال أنه لم يفهم قضية الحج، وفي كل مسألة ستجد هذا الأمر. إذن نحن نعيش قضية خطيرة، أن المسلمين لا يحملون الإسلام منهجا وقضية، وإنما يحملون الإسلام مظهرا مظهرا. ولذلك تأثرت بقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف مجملها ما يلي: مجموعة من الفتية، والفتية هم الشباب، والشباب هم أساس كل خير، أساس كل خير الشباب. وهذا لا يمنع أن يوجد من الشيوخ والكهول من يحملون الخير، ولكن كثيرا ما يكون الخير حاملوه من الشباب. كل شاب من هؤلاء الشباب، كل واحد منهم نظر إلى قومه وما يعبدون: إن قومنا ينحتون من الجبال أصناما، وما ينحتون يعبدونها من دون الله، يصرفون لها الخضوع والذل والولاء والبراء. ما أثر وأشد إعوجاج هذه العقول؟ أيعبدون ما ينحتون؟ أيخافون مما يصنعون؟ فكل واحد من هؤلاء الشباب نبذ قومه وما يعبدون، فاجتمعوا على غير معرفة. انظر، فاجتمعوا على غير معرفة وتلاقوا على غير سابق معرفة. إذا ما هو الشيء الذي هيجهم؟ ما هو الشيء الذي جمعهم؟ الذي جمعهم قضية ومنهج، قضية ومنهج. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. الشطط الكذب والظلم على الله عز وجل. هؤلاء الفتية كان النزاع في عددهم، وأخبر ربنا عز وجل أن عددهم لا يعلمه إلا قليل. ووردت بعض الآثار الصحيحة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم عددهم. فثبت أنهم كانوا سبعة، كانوا سبعة. هؤلاء السبعة اجتمعوا على شيء واحد، لم يجتمعوا على مصلحة دنيوية ولا على جوار تافه، وإنما اجتمعوا على توحيد الله عز وجل وتعظيمه ونبذ المربوبات الباطلة التي تعبد من دون الله. وانظر إلى قوله تعالى: إذ قاموا، أي قاموا بهذه الدعوة المباركة، فتحملوا هذه الدعوة منهجا ورسالة، ولكنهم ليسوا أصحاب سلطان، ليسوا أصحاب قوة ونفوذ، القوة والسلطان في يد المشركين. فماذا صنعوا؟ تنحوا جانبا، تنحوا جانبا، واجتمعوا في هذا الجانب، وبدأوا رحلة السير إلى الله عز وجل، وهاموا على وجوههم إلى أن وصلوا إلى الكهف في وادي الرقيم. ويمكن أن يكون الرقيم هو الكتاب الذي سطر فيه خبرهم، فرقيم فاعل بمعنى مفعول، أي مرقوم أي مكتوب، وهذان قولان قويان في هذا الأمر. انطلقوا إلى هذا الكهف، وكان من شأنهم في هذا الكهف عجبا، كان شأنهم في هذا الكهف عجبا. حاول أن تقارن بين النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه عندما آوى إلى الكهف، إلى الغار. فالكهف الغار في بطن الجبل. وانظر إلى هؤلاء الفتية عندما أووا أيضا إلى الكهف، كلاهما آوى إلى الكهف. آوى النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر في غار حراء خوفا من بطش المشركين، هربا إلى الله عز وجل، طلبا إلى حيث الخير. فكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام العجب العجاب. مشرك قريش تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلوا إلى فم الغار، وصلوا إلى فم الغار، وكانوا متوعدين النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه بالقتل. فالنبي صاحب منهج، صاحب رسالة، وعندما هرب، هرب من منهجه ورسالته، هرب إلى الله عز وجل. فأحدث الله تعالى لنبيه من الآيات ما أحدث، ما يقال أن العنكبوت نسجت على فم الغار، وأتت حمامتان لتبيض على سطح الغار. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. والأقوى من العنكبوت والحمام أنهم وقفوا على فم الغار، وسمع أبو بكر، سمع أبو بكر حديثهم، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهذا دليل على أن الغار كان في أسفل، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. قالها بقلب مذعور خائف، ليس خائفا من المشركين، ولكنه خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خائف على رسول الله، خائف على صاحب الرسالة، خائف على إمام المنهج، خائف على أمين وحي السماء، خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرف الله تعالى قلوبهم وأبصارهم، وأخذ بهم بعيدا عن الغار، وانصرفوا إلى غير فلاح. قال الله عز وجل: إلا تنصروه، إلا تنصروا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، إلا تنصروه أيها المسلمون بإقامة شرعه وإمضاء سنته، بنشر دعوته وإقامة دينه، إلا تنصروه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا هو الشأن. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وكذلك الذي حدث، حدث أيضا مع أصحاب الكهف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان صاحب رسالة ومنهج يحملها ويموت من أجلها، فإن هؤلاء الفتية قاموا بالدور نفسه. عندما قاموا فنظروا إلى أقوامهم وجدوهم لا يعبدون الله، نظروا إلى ضعفهم وإلى هوانهم، نظروا إلى قوة قومهم ومضاء بأسهم، فعلموا أنه لا حل إلا الهجرة إلى الله عز وجل. والهجرة تكون بالأبدان وتكون أيضا بالقلوب، فعندما تهاجر من أرض المعصية إلى أهل الطاعة هذه هجرة بالأبدان، كهجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، وهناك هجرة القلب من المعصية إلى الطاعة، فكل من هجر المعصية هو مهاجر إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. فكل من فاته حظ الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفوتك أن تصيب حظ الهجرة بقلبك، أن تكون مهاجرا من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، من الكفران إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من الانقطاع عن الله إلى الوصل بالله. لابد أن يكون لك حظ من هذه الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صاحب هجرة ومنهج. هؤلاء الأقوام كانوا 7 نفر، شباب بسيط، ليسوا من الأعيان وليسوا من أصحاب الوجهات، اجتمعوا على معنى واحد وهو توحيد الله تعالى وطاعته، فصاروا أصحاب رسالة. لما صاروا أصحاب رسالة اجتمعوا على ذلك الأمر. إذا ما هو الشيء الذي يجتمع عليه المسلمون؟ ينبغي أن يجتمع المسلمون على معاني الدين، على معاني الدين. كل أمر غير معاني الدين يجتمع عليه الناس هذا سبيل إلى الانفضاض والفشل. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا في طاعة الله عز وجل، ولكن اجتمعوا على طاعة الله عز وجل، فإن اجتمعتم على طاعة الله اعتصمتم بحبل الله فلم تتفرق. فدل ذلك على أن الاعتصام لا يكون إلا بمعاني الدين، إلا بمعاني الدين. فاجتمع هؤلاء الفتية على إقامة الدين، على إقامة الدين، واتجهوا في سيرهم حتى وصلوا إلى هذا الكهف خائفين من بأس قومهم، مذعورين من أن يتتبعهم أقوامهم فيصلونهم النار أو يذيقونهم الخسر أو يؤلمونهم بالقتل والعذاب. دخلوا الغار، وكان دخولهم في وضح النهار أو في وجه اليوم وصباحه. دخلوا الغار، وعندما دخلوا الغار ألقى الله تعالى النوم عليهم فناموا. وهنا يأتي العجب، يأتي العجب، وتنظر إلى الآيات وتنظر إلى الخوارق، آيات الله عز وجل وإكرام الله سبحانه يعطيه لمن؟ يعطيه لمن تأيد به فحمل دينه. كل من حمل دين الله أيده الله، كل من حمل دين الله أيده الله. هذا قانون وسنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك صدر ربنا عز وجل قصة أصحاب الكهف بقوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فإذا كانت الآيات التي أحدثها الله تعالى لهم تثير عجب الناس، فإنما أحدثه الله تعالى لك يا نبينا أيضا يثير العجب، بل إن آياتنا لك يا محمد أعظم من هذه الآيات. فكل صاحب منهج واهتداء بقدر استمساكه بقدر معية الله تعالى له، بقدر نصرة الله تعالى إياه، بقدر توفيق الله تعالى لشأنه. ضرب الله تعالى عليهم النوم فناموا، تتبعهم أقوامهم وصلوا إلى الكهف، نظروا إلى الكهف فألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، لم يغمض لهم جفن، لم يغمض لهم جفن، لم يناموا كحال الناس، وإنما ينامون وعيونهم مفتوحة، وهذا كله توفيق من الله عز وجل حتى لا تتحلل العين وتتلف، عيونهم مفتوحة، فهذا عجب. فكان الرأي لهم إذا نظر إليهم امتلأ منهم رعبا وفزعا وخوفا، إنه في حالهم وهيئتهم وبذاتهم ما من راء يراهم إلا فزع منهم. لو اطلعت عليهم، لو اطلعت عليهم لفزعت منهم ولملئ قلبك منهم رعبا وخوفا. فألقى الله تعالى عليهم من المهابة وشدة الحال ما يلقى به الفزع في قلب كل راء، هذا واحد. الأمر الثاني أن الله تعالى حماه من تسلط الشمس، فكانت أبدانهم تتحرك يمينا يمينا وشمالا، أبدانهم وهم نائمون تتحرك يمينا وشمالا، ولا تتسلط الشمس عليهم حتى لا تترثث ثيابهم ولا تتحلل أبدانهم. أعزكم الله تعالى وعافاكم وشفى الله تعالى كل مريض الذي يبتلى بمرض الفراش، يأتون له بوسادة تنفخ بالهواء وتغير كل فترة حتى لا يصاب بقرح الفراش، سبحان الله. إذن أنت لو نمت فترة محددة تصاب بقرح الفراش. طب هؤلاء القوم كم ناموا؟ يوم، ناموا يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، ناموا أسبوع، طب أسبوعين، طب شهرا، طب شهرين، طب سنة، سنتين، لا، كم ناموا؟ 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنة. يا إلهي، 309 سنة. إذن هؤلاء الناس عندما يقومون قد تحللت أبدانهم وبليت عظامهم ورث ثيابهم، لا والله، وإنما أيقظهم الله عز وجل لما أراد الله تعالى من حصول الآية وإمضاء المعجزة، أيقظهم الله عز وجل فقام، بدأ الحديث بينهم، قال أحدهم للثاني كم لبثنا؟ فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والبعض قال لم نلبث إلا القليل، وقال بعض أهل العلم قالوا أو بعض يوم، لأن هناك أقوام أنهم استيقظوا قبل الغروب، وعندما ناموا كان بعد الشروق، وهذا ليس باليوم ولكنه بعض اليوم. قاموا وقد لبثوا في ظنهم يوما أو بعض يوم، كانوا جوعا، كانوا جوعا، فطلبوا من أحدهم أن يأخذ بعض الدراهم من الفضة ويذهب إلى المدينة وليتحسس طريقه وليتلطف حديثه ولا يثيرن عليهم أحدا، لأنهم إن عثروا عليهم قتلوهم أو رجموهم أو أجبروهم على العودة إلى الشرك وهم لا يريدون ذلك. انظر، فروا بدينهم، تركوا أوطانهم، تركوا عائلاتهم، تركوا كل شيء خلف ظهورهم وذهبوا إلى الله عز وجل حاملين محبته وطاعته وتوحيده، فأمضى الله تعالى لهم من هذه الآيات ما أمضى. ذهب الرجل إلى المدينة يتلطف، واللطف يكون في الفعل ويكون في الحديث، اللطف يكون في الفعل ويكون في الحديث، فإذا كان اللطف في الحديث كان القول لينا، وإذا كان الرفق في الفعل كان ذلك هو اللطف. إذن الرفق إما أن يكون في القول وإما أن يكون في الفعل. فإذا كان الرفق في القول سمي لينا، وإذا كان الرفق في الفعل سمي لطفا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما أن يذهب إلى فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا وليتلطف عندما يمشي، عندما يتحرك، عندما يدخل البلد، عندما يحاكك الناس يتلطف. ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يشعرن بكم أحدا. الذي حدث أن الناس وقفوا عليهم وعلموا شأنهم، وعلموا شأنهم، وخرجوا مع ذلك الرجل الفتى للذهاب إلى هذا الغار ليشاهدوهم، ليشاهدوهم. وعندما دخل الفتى إلى إخوانه ألقى الله تعالى عليهم جميعا الموت، وحال الله تعالى بين الناس وبينهم. وهنا قال زعيمهم فلنبني عليهم مسجدا، وهذا أولى بهم وأعظم. وليس ذلك دليلا على إحداث المساجد فوق المقبورين أو الموتى، فإن هذا من جملة ما لا يجوز. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى، وعلى من سار دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، الفائدة المأخوذة: كن مع الله يكن الله معك. هذه الجملة، كن مع الله يكن الله معك، كن مع الله يكن الله معك. انظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعيهم، تجد أنهم عندما كانوا مع الله كان الله تعالى معهم. فالله تعالى يحدث لأوليائه وأحبائه من خوارق الأمور وعجائب الأشياء ما تحتار فيه العقول، وهذه الخوارق. فالخوارق الرحمانية لأرباب الله وعباده لا تكون لأحد، وإنما تكون بمقتضى واشتراط، إنما تكون بمقتضى واشتراط. ومن ذلك أن ولي الله عز وجل أو عبد الله سبحانه المتأيد بالله، الحامل دين الله، الناصر شرعة الله عز وجل، لا يظهر للناس كرامته، وإنما يظهرها الله عز وجل. فأصحاب الكهف لم يتكلفوا إظهار كرامة، بل بالعكس، بل بالعكس أخفاهم الله عز وجل، والذي أظهر أمرهم هو الله سبحانه. إذن الكرامة وخارق الأمر وخارق العادة لا يظهرها صاحبها، وإنما يظهرها الذي أحدثها وهو الله عز وجل. العلاء ابن الحضرمي رضي الله تعالى عنه عندما أخذ جيشه ليحارب الفرس، وهذا من أوائل، أي هذا الصحابي الجليل من أوائل الذين قادوا الجهاد ضد الفرس. ما الذي حدث؟ كان بين المسلمين وبين الفرس دجلة ماؤها كثير، قعرها بعيد، وكانت فوارة بمائها، وكانت فوارة بمائها. فقالوا له: إما أن تعبر إلينا أو أن نعبر إليك. قال: بل أعبر إليكم. تجهز الفرس، وكان في ظنهم أن العرب لا يجيدون السباحة، وعندما ينزلون في البحر سيموتون قطعا. فرح الفرس فرحا عظيما، وهنأ بعضهم بعضا، بنهاية مؤلمة لهؤلاء المسلمين، وجعلوا السهام مركبة في أقواسها بحيث يمطرون المسلمين بالنبل والسهام فور غطسهم وعرقهم. يا لهول الفرس عندما رأوا المسلمين يمشون فوق الماء كأن الماء قد صار جسرا يمشون عليه. لقد أخذتهم الدهشة وأخرست العجب ألسنتهم، ما الذي يحدث؟ إنهم ليسوا بشرا، إنهم جنة. الذي حدث أن العلاء بن الحضرمي دعا الله عز وجل: يا رب أنا عبدك وأولي أعداؤك، فأظهرني عليهم ومكنني منهم. وقال للصحابة ومن معهم: إني مكبر ثلاثا، فإذا كانت الثالثة فادخلوا غمار البحر. وقد كان. ما هذا الشيء؟ إنه خارق عجيب. لن أتكلم عن دلائل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام والخوارق التي أحدثها الله تعالى للنبي، فهي كثيرة بالمئات والمئين، وإنما أتكلم عن الذين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خارق عظيم. عمر في حادثة شهيرة كلكم يعلمها، عندما كان يخطب بالمدينة وفجأة قال: يا سارية الجبل، أي إلزم الجبل، منصوبة على الإغراء، يا سارية الجبل. تعجب الناس. سارية أرسله عمر رضي الله تعالى عنه لقتال الفرس في قعر بلاد فارس، بينها وبين المدينة مئات الأميال. ما الذي أصابه؟ أصابته جنة أم لوثة وهو يقول يا سارية الجبل؟ وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتحسس أحوال جيش سارية، وفي ذات يوم وجد فارسا يدخل المدينة فقال: من أين أنت؟ قال: من جيش فارس. والفارس يجري بفرسه وعمر يجري خلفه وهو لا يعلم أنه أمير المؤمنين. سبحان الله، أمير المؤمنين يجري خلف الفارس الرسول ولن يعلم الفارس أنه أمير المؤمنين إلا عندما تلقاهم الناس وقالوا له: يا أمير المؤمنين. نزل من على فرس وقال: يا أمير المؤمنين، لقد كانت الهزيمة النكراء لولا أن سمعنا صوتا هو أشبه الناس بصوتك، يا سارية الجبل، فالتجأنا إلى الجبل فأظهرنا الله تعالى عليهم. سبحان رب، ما الذي أبان لعمر موقف جيشه في بلاد فارس؟ بيخطب، شاف الجيش وشاف موقع وساحة المعركة، لا عنده جهاز برجكتور ولا عنده أي أجهزة حديثة ولا أي شيء. إيه اللي حصل؟ طيب ما الذي حمل صوت عمر إلى قائده في بلاد فارس؟ أمر عجيب، ليس هناك لا محمول ولا سلكي ولا أي شيء، إنه الله عز وجل الذي يؤيد أولياءه. فكن مع الله يكن الله معك، فنحن الآن في مدخل شهر رمضان، نريد أن نكون مع الله. وأنتم تعرفون فضائل شهر رمضان وتعظيم شهر رمضان، تعرفون كل شيء، سمعتم كثيرا وشاهدتم كثيرا، وصارت الآن الفضائيات تبث كل شيء، ولكن كن مع الله، أنت تحتاج ربك كي يعينك في طاعته. طاعتك لله تحتاج فيها ربك. أنت الآن أولادك سيدخلون المدارس، وما أدراك ما المدارس؟ ليس المقصود المصاريف، ولكن الصحبة. الأولاد يجلسون مع بعضهم البعض يتكلمون، وكذلك الطلبة في الجامعة، أفكار تتلاقح وسلوكيات تتبادل، وولدك أنت تقذفه في المدرسة أو في الجامعة لا تدري ماذا يصنع. ويأتيك في آخر اليوم محملا بالأفكار وتصورات وسلوكيات، وأنت أبو مسكين تعمل ليل نهار صبح مساء لتوفر لقمة العيش لأسرتك، من الذي سيحمي ولدك؟ هجيب له جزين غفر يحموه في المدرسة ويمشي وراه في الجامعة؟ من الذي سيحمي ولدك؟ إنه الله. إذن أنت في حاجة إلى الله كي يربي ولدك، إذن أنت في حاجة إلى الله كي يوفقك إلى طاعته، وأنت في حاجة إلى الله كي يعينك على تربية ولدك. وزوجتك أنت ربما تقصر معها، ربما تفرط في بعض حقوقها، ربما تستطيل عليك، ربما يشتد بأسها عليك، فمن الذي يهدي زوجك لك؟ إذن أنت في حاجة إلى الله كي يعينك في معاشرة زوجتك، وهي في حاجة إلى الله كي يعينها في معاشرة زوجها. صلة الرحم، رحمك تصلهم ويتقلبون عليك، تعطيهم وجهك فيديرون إليك ظهورهم. أنت في حاجة إلى الله كي يثبتك، كي يعينك، كي يربط على قلبك كما ربط على قلوب أصحاب الكهف فصبرهم وقواهم وعنهم. إذن نحن في حاجة إلى الله، فكما أوجدك الله ما خلاك الله، كما أوجدك الله ما خلاك الله، ولكن جعل لك دينا وأنزل لك قرآنا وبعث لك رسولا وهداك السبيل، وهداك السبيل سبحان الله، وجعل الكون كله ممهدا مذللا لك كي تعمره في طاعته. إذن المطلوب أن تكون مع الله، أن تكون مع الله، وحاول أن تجدد هذه المعية في هذا الشهر. أما صور هذه المعية وكيف نجددها في شهر رمضان، هذا أتركه إن شاء الله تعالى في الخطبة التالية، الخطبة التالية مباشرة. وإني أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، فإنه لا يوفق لصالحها ويهدي لرشدها إلا وسبحانه. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، وزك مقامنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم أصلح أبناء المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، ورب أولاد المسلمين ونساء المسلمين. اللهم عليك بعبدة الصليب والروس واليهود والملاحدة والمنافقين ومن ولاهم. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.